بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة طه. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر بن شمي قال أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة حتى أدركه الخرى أنا خف عن رس، ثم قال: يا بلال اكلع لنا الليلة. قال: فصلى بلال ثم تساند إلى راحلته مستقبل الفجر فغلبت عيناه فنام، فلم يستيقظ أحد منهم، وكان أولهم استيقاظا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أي بلال؟ فقال بلال: بأبي أنت يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. ثم أناخ فتوضأ فأقام الصلاة، ثم صلى مثل صلاتي للوقت في تمكث، ثم قال: أقم الصلاة لذكري. قال أبو عيسى: هذا حديث غير محفوظ، رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة. وسالح بن أبي الأخضر يضعف في الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره من قبل حفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في تفسير سورة طه، وقد انتهى من تفسير سورة مريم. قال: حدثنا محمود بن غيلان التميمي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أسرى ليلة، نعم، لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر أسرى ليلة. يقول إنه لما قفل الرسول عليه الصلاة والسلام من خيبر، يعني لما فتح الرسول خيبر عليه الصلاة والسلام وأتى قافلا إلى المدينة، أتى ليلة سهر الليل كله يمشي، ثم بعد ذلك عرس، يعني جلس أناخ ونام. عرس الإنسان بالليل يعني نام، قمنا جلس بالليل وأناخ ناقته ونام، يسمى عرس بالليل يعني نام بالليل، يعني أناخ ناقته ونام بالليل. لما أقرب الفجر أناخ عليه الصلاة والسلام وعرس بليل يعني نام، وقال لبلال: اكلأنا للفجر. ليش؟ لأن الفجر قريب وهم أسر طول الليل يمشون. فقال: يا بلال اكلأنا الفجر. فقال: نعم يا رسول الله. فنام الناس، نام الرسول عليه الصلاة والسلام ونام الجيش كله، وبلال أسند ظهره إلى راحلته يكلأ الفجر مقابل الفجر. يا بلال طلع الفجر يقوم يؤذن ويوقظ الناس، لكنه نام مع الناس، نام مثل ما نام الناس، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، النوم واحد. فنام بلال رضي الله تعالى عنه حتى طلعت عليهم الشمس وحميت الشمس عليهم، فاستيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقال إنما أول من استيقظ عمر حتى صار يكبر حتى استيقظ الرسول، هذا الذي في صحيح مسلم. ولكن هنا يقول: استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا بلال أين اللي قلت لك؟ قال: يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أخذ النوم، لما أخذك النوم أخذ النوم. قال: قودوا رواحلكم. فارتحل عن المكان هذا. يقول أنه حضره شيطان، في صحيح مسلم أنه حضره شيطان، فما أقادوا رواحلهم وابتعدوا عن المكان. ثم أمر بلال أن يؤذن ويقيم كحالة الفجر، كحالة صلاة الفجر، أذن وأقام لصلاة الفجر. أول يقال أنهم تسننوا صلوا سنة الفجر، ويقال أنه لم يصلي سنة الفجر إلا بعدين. المهم أنه أذن وأقام، ثم صلى بالناس الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى قال: أقم الصلاة لذكري، وفي رواية للذكرى. إذا ذكرت الصلاة صل، إذا ذكرت نمت الإنسان ثم استيقظ وانت ما صليت خلاص صل، أو نسيت ثم ذكرت صل عند الذكرى. أقم الصلاة لذكري، وفي رواية أقم الصلاة للذكرى. متى ما ذكرت انت ناسي الإنسان، تشتغل وراح عليك الوقت ونسيت، صل إذا ذكرتها. وإذا كنت نائما واستيقظت فصل حينما تستيقظ الإنسان، لأن هذا كله عفو، كل هذا المسائل تقول أنت نسيت عفو، النسيان عفو، أنت نمت النوم عفو. فإذا استذكرت أنك ما صليت صل، وإذا قمت من النوم ما صليت صل، ربك عفى عن الأول ما سبق عفو. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سن هذه السنة، كل من أجنام عن الفجر وطلعت عليه الشمس أو ما طلعت قام قبل الطلوع أو بعد الطلوع يصلي الفجر، لأن الله تعالى وتقدس عفى عن النوم النائم حتى يستيقظ. الرسول سن هذه السنة، إذا نمت الإنسان حتى طلعت عليك الشمس سواء في بيتك أو في البلد أو في البر أو في البحر أو في أي مكان، صلي الإنسان، غير مكانك بس إلى مكان آخر ثم أقم الصلاة وصلي الإنسان. إن كانوا جماعة فالسنة يؤذنون ويقيمون ويصلون الفجر كهيئتها كهيئة الفجر، وإن كان واحدا فإنه يصلي يقيم الصلاة بدون أذان، لأن ما في لزوم للأذان، يقيم الصلاة ويصلي صلاة الفجر كهيئة صلاة الفجر إذا كان بوقتها. وهكذا سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الصحيحين، حديث أن الرسول نام حتى طلعت الشمس موجود في الصحيحين، إنما ابن الأخضر هذا ضعفه الترمذي، ولا نشغل بتابع تضعيف الترمذي لابن الأخضر أو غيره. الحديث موجود وحصل على الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، وسن لنا هذه السنة. قال هذا المكان حضره الشيطان قودوا رواحلكم، فتحولوا من المكان هذا إلى مكان آخر، والشمس قد طلعت وأشرقت وبسطت على الأرض، بسطت الشمس على الأرض. ثم أذن بلال وأقام لصلاة الفجر، فصلى الرسول عليه الصلاة بالناس وقال أقم الصلاة للذكرى، أو قال أقم الصلاة لذكري، هذا الذي في سورة طه أقم الصلاة لذكري. نعم. وأبو عيسى هذا حديث غير محفوظ أو غير واحد من الألفاظ عن الزبير عن سعيد بن مسيب. يقول هذا حديث غير محفوظ يعني في هذا الطريق، من هذا الطريق، وإلا فهو في الصحيحين موجود الحديث أن الرجل نام وطلعت عليه الشمس، وفي مسلم أن عمر هو الأول من استيقظ وصار يكبر بصوت رفيع حتى استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام، وحولوا من مكان من مكان آخر وصلوا في هذا محفوظ من جهة الصحيحين، إنما من جهة الأخضر هذا ما هو محفوظ. نعم. باب تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. يقول الترمذي رحمه الله انتهى من سورة طه ووصل إلى سورة الأنبياء، وسميت سورة الأنبياء لأنها ذكر فيها الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه وذنوني وداود وغيرهم، ذكر فيها الأنبياء بأسمائهم وقصصهم فسميت سورة الأنبياء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال عن دراجة بالسمح عن الهيثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الويل ويل للكافرين، الويل واد في جهنم يهوي بها الكافر والمنافق 40 خريفا لا يصل قعره. الويل نعوذ بالله واد في جهنم، اسم لواد في جهنم يهوي به الكافر 40 خريفا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث. يقول أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث باللهية عبد الله باللهية وعبد الله باللهية، ليس ضعيفا كما يظن الناس، وإنما كان ضعيفا في آخر عمره أن احترقت كتبه، احترقت الكتب فصار ينسى. أول كان إذا حدث وغلط في حرف أو غلط في كلمة دخل وأخرج الكتاب وصحح الكلمة فصار حديثه صحيح سابقا، لما احترقت كتبه ما في كتاب يصحح منه، احترقت الكتب. والإنسان بشر ينسى، الإنسان بشر، فلما صار يخلط وينسى ويتكلم ويجيب الراوي هذا بدل الراوي هذا والكلمة هذه بدل الكلمة ضعفوه، فصار يقال عبد الله بن لهيعة ضعيف. ليه؟ لأن احترقت كتبه وصار ينسى الكلمة هذه ويجيب كلمة بدالة إلى آخره، فضعفوه لذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى بغدادي والفضل بن سالم الأعرج بغدادي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح قال حدثنا ليث بن سعد عن مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فقال فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة إلى آخر الآية. فقال الرجل والله يا رسول الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدكم أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان، وقد روى أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن غزوان هذا الحديث. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا والفضل بن سهل البغداديين كلاهما بغدادي قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرحمن بن غزوان قال حدثنا الليث بن سعد عن مالك بن أنس الإمام عن الزهري قال حدثنا عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن له مملوكين عبيد اثنين يملكهما وإنهما يخوناني ويعصياني ويخوناني ويكذبان يكذبون علي ويخونوني ويسرقون مالي وأنا أضربهم وأشتمهم وأضربهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان عقابك لهم مثل خيانتهم فلا لك ولا عليك، تخرج لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك لهم أقل من مما يعصونك فلك الفضل حينئذ، وإن كان لا عقابك أكثر حسبت يوم القيامة. أما تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل ما في أصغر الحبوب حبة الخردل، توجد عند العطارة أصغر حبوب حب الخردل، وإن كان مثقال حبة من خردل يعني ولو ربع مثقال حبة وربع مثقال حبة الخردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الفصل بين الناس. الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يوم القيامة توضع الموازين ويجعل حسناتك وسيئاتك، وهذا وأنت وعملك، أنت وعملك، إن كان عملك الصالح تقل فأبشر، وإن كان العمل الطالح الفاسد تقل فالويل لك. الشاهد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى برب العالمين حاسب، ولا يظلم ربك أحد يوم القيامة، يؤتى بعملك الصالح والطالح ويوضع في الموازين فلا تظلم، لا ظلم اليوم، ربك يقول لا ظلم اليوم ولا يظلم أحد تعالى وتقدم كل وعمله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما تقرأ هذه الآية؟ فتنحى الرجل وصار يبكي يبكي يبكي، ليش؟ لأن هناك موازين وأنا أضربهم وأشتمهم وهم يخونون ويسرقون، ما أدري أين الغالب، ما أدري أنا أكثر لهم أكثر، لا أدري. وهذا ربنا يقول نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وإن كان صحيفة بكرة أتت وأنا أضربهم وأشتمهم أكثر مما كانوا يعصوني، لكن يا رسول الله أشهدك أنهم أحرار. هذا يقال أن الحديث هذا سبب لنزول هذه الآية، سبب نزول، أو أن الآية نزلت بسبب آخر الله أعلم. فالشاهد أن الرجل اعتقهم وتحرر، اكتفى من شرهم واكتفوا هم من شره، أحرار لا يخونون ولا يغرب ولا شيء، خلاص تخلص منهم فاعتقهم، وهذا أحسن شيء. أحسن شيء يكون إنسان يضرك في بيتك، خادم عندك يضرك وأنت تشتم وتلعن أو تسب الأفضل فراقه، الأفضل الفراق، لا تؤذيه ولا يؤذيك، الأفضل أن تفارقه علشان تصير لا لك ولا عليك، لا تسأل عنه ولا يسأل عنك. أما أنك تجلسه عندك وتقعد تسبه وتشتمه إذا ما طبخ طبخ زين أو ما فعل حزن أو ما حدا وتسبه وتشتمه فأنت تؤاخذ يوم القيامة. فإن كان عمله السيء اللي أساء عليك مثل عملك به فلا لك ولا عليك، ولا أخذت أو أخذته. فالشاهد أن الإنسان يتحرى، العامل والسائق والشغال عنده والأشياء عندك وحتى عيالك الإنسان حاسب نفسك وحاسبهم. عيالك لك أن تربيهم تربية الإسلامية، لكن لا تزيد بالشتم ولا والضرب ولا الثورة تثور العصبية عليهم، ولا تزيد على أولاد الناس برضو. فكل هذا محاسب يوم القيامة، حتى عيالك ستوزن أعمالك بهم ويوزن أعمالهم كذلك. فالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة، لأن الله راح يحاسب العباد، راح تعالى وتقدس يحاسب العباد حينما ينزل بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بكبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب. ينزل ثم تنصب الموازين وتنشر الدواوين أمامك، صحيفة قدامك الإنسان، أما إنها نور أو مخلوط بين الزين وشين أو أنها سوداء، أنت وعملك في الدنيا الإنسان. الشاهد أن الآية هذه فصل، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. الله، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا أن حديث عبد الله بن الأزواج. يقول هذا حديث غريب، أبو عيسى الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن غزوان. نعم. وقد رواه ابن حنبل عن عبد الرحمن بن، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عنها عن ابن غزوان هذا. نعم. وإن كان ضعفه ابن معدن. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام في شيء قط إلا في ثلاث، قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبير هذا. وقد روي من غير وجن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر يستغرب من حديث ابن إسحاق نبي الزناد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي يعني يحيى الأموي قال حدثنا محمد بن إسحاق المطلبي قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في الله، كلها بذات الله، كل كذبات بذات الله. إحداها أنه أتى مهاجرا من العراق إلى فلسطين ومر بساحل مصر، وفي مصر ملك ظالم لا يمر أحد، ومعه امرأة حسنة إلا أخذها غصبا، أخذها قهرا على زوجها لا سيما إذا كان زوج. فمر بمصر فقال لسارة امرأته سارة قولي أخي وأنت أختي وأنا أخوك، ليس أنا مسلم على وجه الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فأنت أختي في الله. وهو ما كذب، صح هي أخته في الله لكنها زوجته، ولو قال إنه زوج قتله وأخذ المرأة قهرا. فقال قولي هو أخي، أنت أختي في الله، فإذا دخلت عليه دخلت عليه. فقال وقال من اللي معك؟ قولي أخي وأنت أختي في الله وأنا أخوك في الله، وليس بكذب. هي ما هي كذبة، أخوه في الله أخته في الله هو أخوه في الله، ليست كذبا لكنها تورية، فيها تورية، وإلا هو زوجها. فلما دخلت عليه وسأل عن الرجل قالت هو أخي، فمد يده فيبست، يبست يد الملك عليه، قال الله الله الله وادعي الله أن يفك يدي، فدعت الله ففك الله يده، ثم تناولها فيبست، ثم في الثالثة يبست، فصاح أخرجوها أخرجوها، ما أدخلتم علي إلا شيطانة، أخرجوها أخرجوها، وأعطوها جارية، أعطوها هاجر. بعدما أخرجوها أعطاها هاجر، هاجر عليه الصلاة والسلام. فجاءت قالت أبشر كف الله شره وأخدمنا جارية، الله كفنا كفانا شره وأخدمنا جارية. فجاءت بهاجر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأباحتها له، لما كان ذال رأت أنه ينظر إليها قالت أنا بحثها لك. فلما ولدت إسماعيل حلفت أنها تقطع لحم من لحمها، حلفت سارة أنها لابد أن تقطع لحمة من لحم هاجر. ليه؟ لأنها حملت وهي ما حمل، سارة ما حملت وهاجر حملت في إسماعيل قبل أن يولد إسحاق بثلاثين سنة. انظر كيف يلبسون على الناس المستشرقين ومن حدا حذوهم من المسلمين مع الأسف. حتى التفاسير الذي تتبع تفاسير المستشرقين يتبعونهم بدون روية وبدون عقل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولد لإبراهيم، وإبراهيم بثمانين سنة، وقبل إسحاق بثلاثين سنة، وهذا قص الله علينا قصتهم في سورة صافات. قال بشرناه بإسماعيل وأتاه الغلام إسماعيل وأمر بذبح إسماعيل، وإسحاق ما جاء، إسحاق ما جاء إلا بعد ثلاثين سنة من ولادة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الله وبشرناه بإسحاق بعد ما حصلت الذبح وحصل الكبش وحصل محنة إبراهيم وأبيه بشر بإسحاق. فإسحاق أتى بعد إسماعيل بثلاثين سنة، إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاثين سنة. الشاهد أن هاجر أن سارة عليه الصلاة والسلام حلفت يمينا أن تقطع لحمه من لحم هاجر، ليش حملت وهذه ما حملت؟ فقال إبراهيم لا يمكن أن تقطع لحمه، لكن خذي الأذن من هنا وخذي إبرة واخرقيها، وخذي الأذن من هنا وخذي إبرة واخرقيها وبرد يمينك. خلاص لما وصل إلى فلسطين ولدت هاجر، ولدت إسماعيل عليه الصلاة والسلام بفلسطين لما وصل إبراهيم مهاجرا إلى الديار المقدسة، فولدت إسماعيل. لما ولدت إسماعيل قالت سارة ما يمكن تساكنني، ما يمكن تسكن معي، لازم فأتى بها عليه الصلاة والسلام يمشي ووضعهما هنا كما قص الله علينا وكما ورد في التاريخ والسنن أنه وضعها عند زمزم هنا عند موسى زمزم، وصارت زمزم ما هي موجودة كالساعة، لكن الله بعثها برجل إسماعيل برجل جبرائيل عليه الصلاة والسلام. الركضة السابعة اللي ركضتها جاء جبريل عليه السلام وركض برجله الأرض فطلع زمزم، فأتت إلى ماء يفور عند ولدها، قالت الحمد لله، صارت تحوزه زمزم يعني اجتمع اجتمع. يقول رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لصار في مكة كلها لجرى عيونا بمكة زمزم، لكن حجرته زمزم فصار زمزم. جاءت قبائل هاجر قبائل جرهم ورأوا الطير يحوم، قالوا هذه أرض قاحلة ما نذكر فيها ما عندكم فيها ماء، والطير ما يحوم إلا على ماء. أرسلوا رسول قال والله فيه ماء وفيه امرأة وعندها طفل، أتت كرم، شوف كيف ربك تعالى وتقدس يرحم الضعيف ويقويه. فأتت قبائل جرهم بكاملها من اليمن مهاجرة اليمن، لما أتت إلى هنا وجدت الماء في هذا المكان نزلوا بكاملهم على ربك تعالى وتقدس ليسكن هاجر ويطمئنها هي ولدها، وكبر وتزوج منهم إلى آخر قصة ميزان. فالشاهد أن إسماعيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لسارة أنت أختي في الله فقولي هو أخي في الله إلى آخر القصة. أما الثانية فهو قال قد كسرهم اللي ضربهم كسرهم كبيرهم، شوف الفاسد يدوك كبيرهم، وهذا أيضا في ذات الله لأنه قال أنا سقيم، قال أنا سقيم وهو ليس بسقيم، هذه كذبة. الثالثة إني سقيم، والأولى إني سقيم، الأولى سارة، ثم قوله إني سقيم، ثم قوله كسرهم كبيرهم، هذا الذي كسر الأصنام غار ليش تعبدون غيره فكسرهم، كل هذه في ذات الله، كل الكذبات في ذات الله، وتعتبر كذبة بجانب شرف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، مرنا هذا الحديث بكامله وبسند صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وهب بن جرير وأبو داود قالوا حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعدة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عرادا غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إلى آخر الآية. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إلى آخر الآية. فيقال هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ فارقتهم. قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه سفيان الثوري عن المغيرة بن النعمان نحوه. قال أبو عيسى فأنه تأوله على أهل الردة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان التميمي قال حدثنا وكيع بن الجراح وهب بن جرير وأبو داود الطيالسي، الجميع الثلاثة عن شعبة بن الحجاج بن بسطام بن الورد أبو بسطام قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثنا سعيد بن جبير الوالبي قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعدة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام بالموعدة يعظ الناس، فقال أيها الناس إنكم محشورون يوم القيامة إلى الله بين يدي الله. نعم. حفاة غرلا يحشرون الناس يوم القيامة ويوقفون أمام رب العالمين حفاة عراة غرلا. حفاة وغرلا يعني الوصلة اللي قطعت من الإنسان لا تدري أين أي مكان هي ستأتيك في قبرك، لا تبعث إلا وجسدك كامل كله، كل جسدك كامل حتى الوصلة اللي قطعت لا تدري في أي مكان هي ستأتيك في قبرك الإنسان. فيحشرون حفاة عراة غرلا يعني غير مختنين، غرلا يعني غير مختنين، لأن الوصلة تلتحم بالذكر في القبر فيحشر كامل الخلقة، ولهذا يقول غرلا يعني غير مختنين، راح الختان خلاص في الحياة الدنيا ختان لكن في الآخرة ليس فيه ختان. الشاهد أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا. ثم نعم ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا يعني أنكم أن بدأناكم وسنعيدكم مرة ثانية، كما بدأناكم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، يعني نبعثكم كما بدأناكم كما بدأناكم. فقال إنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أول من يكسى ويعطى حلة من الجنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيزادون عن الجنة. والحديث موجود في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول من يستفتح باب الجنة محمد عليه الصلاة والسلام، فيفتح له فيجلس على كرسيه الذي كان المنبر الذي كان يخطب عليه على الحوض، يجلس على منبره الذي كان يخطب عليه في المدينة، يجلس عليه عليه الصلاة والسلام على حافة الحوض، وترد الأمة أمة محمد يؤذن لها أول أمة ترد الجنة أمة محمد، فيؤذن لهم بالشرب فيشربون من الحوض، لكن فيه أمم تزاد عن الباب، باب الجنة تزاد، يأتي ملائكة بسياط من جهنم ويزودونهم عن الباب، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، غيروا وبدلوا وارتدوا عن دينك وارتدوا عن شريعتك وجعلوا دينا غير دينك وسلكوا أمور شريعة غير شريعتك، فيقال بعدا لهم سحقا، بعدا لهم سحقا، أمم تصرف، أمم تصرف عن الجنة ويذهب بهم إلى النار. ليش؟ لأنهم غيروا الدين وبدلوا شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وارتدوا على أدبارهم، فهم يحشرون إلى جهنم بعدا لهم سحقا، بعدا لهم سحقا. يقال لك إنك لا تدري، انظر اللفظة هذه، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، معنى هذا أن جميع الأحاديث اللي وردت أنها تعرض الأعمال على الرسول في قبره ليس لها قيمة، لأن الرسول يقال له إنك لا تدري، يعني ما عرض عليك شيء ولا تدري عن شيء. هؤلاء ارتدوا وخلطوا دينهم وغيروا دينك وغيروا شريعتك وأنت لا تدري. إذن فالأحاديث التي أتينا أو أحاديث الآباء أنهم يعرضوا عليهم أعمال أولادهم أو أحاديث الرسول أنها تعرض عليهم أعمال أمته كلها لا قيمة لها، لأن الحديث هذا في الصحيحين فالأمهات الست أنه لا يدري ما أحدثت أمته بعده، خلاص توفاه الله ولا يدري ما أحدثت أمته بعده في قبره. الشاهد أنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا وغيروا وبدلوا، فيقالوا بعدا لهم وسحقا، بعدا لهم وسحقا، فيذهب بهم إلى جهنم زمرا زمرا نعوذ بالله، ولا يدخل الجنة إلا الصافي، الصافين يصفون التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة يدخلون الجنة وينظرون إلى الرسول ويشربون من الحوض ويستقل كل يصعد إلى منزله، كل يطلع إلى منزله التي أعد الله له تعالى وتقدس، ويعرفها كما يعرف منزله في الدنيا، يعرف منزله في الجنة وداره في الجنة كما يعرف منزلته في الدنيا، فكل يذهب إلى منزله. انظر عاد أحد عالي مرة واحدة، واحد وسط، واحد تحت إلى آخره، واحد في ربض الجنة، أحد هو سعيد حتى لو في ربض الجنة، هو سعيد حتى لو في ربض الجنة. الشاهد أن أحد عالي فوق فوق مع النبيين والصديقين والشهداء، وأحد وسط، وأحد كذا، وأحد في ربض الجنة يعني في ساحلها حواشيها، وهو سعيد إذا دخل الجنة، وحتى لو صار في الحواشي فهو سعيد لا شك في هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحشر ناس من أمتي ويزادون إلى جهنم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم. فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه حليلا ما لم يكن، وأقول يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أقول كما قال عيسى عليه السلام عبد الصالح عيسى عليه السلام لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم كنت شهيدا عليهم ورقيبا عليهم أنا بين أظهرهم فلما توفي يعني رفعتني ولا ليس لم يتوفى الوفاة الصحيحة الحقيقة رفع الله عيسى بجسده وشبه لليهود بقتله فالشاهد لما توفيتني يعني رفعتني إليك يقال توفى فلان يعني غاب وغاب عن النظر لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك على كل شيء قدير إلى آخر الآية إنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم مرة هذا الحديث بسند صحيح. نعم. ورواه سفيان الثوري عن المغيرة. ثم قال ورواه سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن نحو حديث أبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى كأنه تأوله على أهل. يقول أبو عيسى كأنه تأوله على في سورة الحج. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد قال أنزلت علي هذه وهو في سفر فقال تدرون أي يوم ذلك فقالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار فقال يا ربي وما بعث النار قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة قال فانشأ المسلمون يبكون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من المنافقين وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربعا للجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثا للجنة فكبروا ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصفا للجنة فكبروا قال لا أدري قال الثلثين أم لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله باب تفسير سورة الحج انتهى من سورة الأنبياء وأتى بسورة الحج وسميت الحج لأن الله قال فيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق انظر وأذن إبراهيم لما انتهى من البيت لما انتهى من بناء البيت عليه الصلاة والسلام قال قم يا إبراهيم على الحجر اللي بنيت عليه وأذن في الناس بالحج أيها الناس إن لله بيتا فحجوه أيها الناس إن لله بيتا فحجوه فسمعه كل من أراد الله تعالى وتقدس أن يحج من في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات والذي لم يخلق سمعوه كل من أراد الله تعالى وتقدس أن يحج هذا البيت سمع نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فتجدهم يأتون رجالا وعلى كل ضامر يأتين منك لبيك لبيك لبيك لبيك الشاهد يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على رجولهم يمشون رجالا على رجلاتهم يمشون يريدون وجه الله والدار الآخرة ومشاهدة هذه البلاد المقدسة وعلى كل ضامر كل ناقة مضمرة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق فج واسع يأتينا من كل فج واسع انظر هذه الآية أذن في الناس يا إبراهيم يأتوك رجالا على رجلاتهم يمشون يطلبون ثواب الله والحج وعلى كل ضامر كل ناقة مضمرة على كل مناقة يأتينا من كل فج من كل واد عميق يعني واسع من كل واد واسع يأتوك رجالا على رجلاتهم يمشون يطلبون ثواب الله ويريدون أن يروا هذه البلاد المقدسة ويقفوا فيها ويحجوا لرب العالمين تعالى وتقدس وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق قال الترمذي رحمه الله. نعم. حدثنا ابن أبي عوانة قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا نعم عن زيد بن علي بن زيد بن جدعان قال عن الحسن قال عن الحسن البصري قال عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نعم لما نزلت يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء يقول لما نزلت قوله تعالى يا أيها الناس نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن العذاب الله شديد ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم ترونها ترضى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. قال أنزلت هذه أنزلت عليه هذه وهو في سفره فقال أدرون أي يوم ذلك. يقول عمران رضي الله تعالى عنه أنزلت هذه الآية على الرسول ونحن عليه الصلاة والسلام ونحن في سفر قال الرسول أتدرون أي يوم من ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال نعم. قال ذاك يوم يقول الله لآدم ابعث بعد النار قال يا رب وما بعد النار قال تسوء النار واحد. يقول ذلك اليوم يقال لآدم عليه الصلاة والسلام ابعث بعث من ذريتك إلى النار قال وما هم البعث يا رسول الله؟ قال خذ من كل جزء من كل ألف 99 من كل ألف 999 يذهبهم إلى جهنم يبقى واحد في الجنة. يقول فأكبوا يبكون الصحابة رضي الله عنهم أكبوا يبكون ما دام يذهب 999 إلى النار ويبقى واحد من حنا أمم يعني معناه أننا في النار يا رسول الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم قاربوا وسددوا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كانوا. يقول الرسول قاربوا وسددوا يعني قاربوا الأعمال اجعلوا أعمالكم صالحة وقاربوها من الشريعة ولا تزلوا ولا تبتدعوا وسددوا أيضا قارب وسدد أعمالك اجعل مالك على السداد على الصواب السداد هو الصواب ولهذا اللهم اهدني وسددني يعني اهدني إلى الحق وسدد أعمالي على الحق. فقاربوا أنتم أعمالكم افعل أعمالك وقارب بينها وسدد أن يكون عملك صحيح صوابا وصحيحا أيضا. فقاربوا وسددوا إنها لم تكن نبوة حتى يكون بينها وبين جاهلية هذه الجاهلية هي التي أهلها في النار هذه الجاهلية هي التي أهلها في النار. نعم. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا قبلت من الجاهلية. يقول فيؤخذ العدد هذا اللي سماه الرسول 999 يؤخذ العدد من أهل الجاهلية ويبقى يؤخذ من يأجوج ومأجوج. نعم. قال وما مثلكم والأمم إلا كمثل الحصنة في ذراع جرابة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وما مثلكم يعني أمة محمد الأمة كلها ما مثلكم أيها الناس يا أمة محمد بالأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة الحمار في ذراعه رقمة سوداء مثلكم كمثل هذه الرقمة في ذراع الحمار في ذراع الدابة ما قال الحمار عليه الصلاة والسلام يقول الدابة تكريما لللفظ اختيارا لللفظ قال كما كالرقمة السوداء في ذراع الدابة يعني الحمار ما في رقم في سوداء إلا الحمار. فالشاهد أن هذه الرقمة أنتم في الأمم كلها مثل هذه الرقمة في ذراع الحمار وش تكون يعني ما تكونون شيء ما أنتم شيء في جانب الأمم التي ستبعث وتدخل جهنم. نعم. أو كالشامة في جلد البعير يعني بياض في جلد البعير أو شيء من هذا. نعم. ثم قال إني لا أريد أن تكونوا ربعا ثم بشرهم لما رأهم حزنوا حزنا شديدا بشرهم فقال إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا الله أكبر بصوت واحد ثم قال إني لا أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال إني لا أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبروا واستبشروا وفرحوا ولا يدري عمران هل قال الثلثين أو وقف عند النصف الصحيح أنه وقف عند النصف ما قال الثلثين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتفاوتت بين أصحابه في السير فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بهاتين الآيتين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد. فلما سمع ذلك أصحابه حثوا المطي وعرفوا أنه عند قوله وعرفوا عند قول يقوله فقال هل تدرون أي يوم ذلك؟ قال والله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم ينادي الله في آدم فيناديه ربه فيقول يا آدم ابعث بعث النار فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بأصحابه قال اعملوا وأبشروا وهو الذي نفس محمد بيده إنكم لما خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج وماجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس. قال فسري عن القوم بعض الذي يجدون قال اعملوا وابشروا هو الذي نفس محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقعة في ذراع الدابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق من أيام الساعة. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا الحسن البصري عن عمران بن حصين. والسؤال هنا هل أدرك الحسن عمران؟ هذا مشكوك فيه. الحسن البصري هل رأى عمران أو روى عنه؟ هذا شيء مشكوك فيه لأن الحسن لم يثبت أنه روى صحيحا عن صحابي إلا سمرة بن جندب واثنان معه أو ثلاثة، عمران ليس منهم. الشاهد أن الحسن يروي عن الصحابي عن صحابي آخر أو عن تابعي روى عن عمران بن حصين، هذه طريقته رضي الله عنه، لكنه ما يكذب، يروي أما عن تابعي عن عمران أو يروي عن صحابي آخر عن عمران بن حصين. أما أنه لقي عمران أو أنه رواه روى عنه مشافهة فهذا لم يثبت. الشاهد أن الحسن رضي الله عنه يروي عن عمران بن حصين أن عمران قال كنا في سفر فقال الرسول عليه فرأى الناس متفرقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الناس في الصحراء يتفرقون، هذا يجعل ناقة ترعى وهذا يسولف مع الثاني وهذا فرقة تتكلم وهذا ولا يقرؤون القرآن. فلما رآهم بهذا الشكل عليه الصلاة والسلام نادى بالآيتين الآية نعم يا أيها الناس اتقوا ربكم، نادى بقوله تعالى بصوته الرفيع عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما سمعوا الآيتين عرفوا أن الرسول يريد أن يجتمعوا فاجتمعوا عليه الصلاة رضي الله عنهم على الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعت الجيوش بكاملها. قال إنه يبعث يوم أتدرون ما هذا اليوم التي تضع الحمل حاملها وأن ترى الناس ما أتدرون ما هو؟ قالوا لا يا رسول الله ورسوله أعلم. قال ذلك اليوم ينادى آدم ابعث من ذريتك 999 في النار وواحد في الجنة. فسئم القوم وحزنوا حزنا شديدا فلا ترى ضاحك ولا ترى متكلم، أيأسوا أيسا شديدا وسئموا وحزنوا حزنا شديدا لما رأى ما بهم. قال نعم قال الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يزحزح عنهم الحزن وينفها عنهم. قال إنكم مع فئتين من الأمم، فئتين من الأمم ما كان فيها أحد إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، والثانية من مات من بني آدم كافر، من مات من بني آدم كافر. إنكم مع فئتين ما أتيا على شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج ومن مات كافر من بني آدم، يعني أنتم ليسوا مقصودين من 999 واحد. فسري عن القوم سري ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ففرحوا فرحا شديدا وكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، ففرحوا أيضا فرحا أكثر وكبروا. ثم قال إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، ففرحوا فرحا شديدا وكبروا. وقال ما أنتم في الأمم إلا كالرقمة أو الشامة في جلد البعير أو الرقمة في جلد الدابة، يعني أنكم قليل في الأمم. وين الأمم إذا جئنا بها؟ وين رقبة سودة في ذراع الحمار؟ وين ما أنتم في الأمم إلا قلة، أنتم قلة مع الأمم. فلهذا أنت يا أمة محمد تكونين قلة، لكن يوم القيامة يكتظهم الأفق، الأفق تكتظهم وتكتظهم أبواب الجنة حتى إنه يسمع لها صوت صرير تصيح الأبواب من كثرة الزحام من الداخلين على أبواب الجنة كما سيأتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا وغير واحد قالوا حدثنا عبد الله بن حمزة عبد الله بن محمد ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن سالم صالح عبد الله بن صالح. طيب أنت عندك محمد غلطان النسخة هذه كثير غلطها. نعم. قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن خالد لا عبد الرحمن بن خالد لا الليث عن عبد الرحمن الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب ها جميع النسخ عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن محمد بن عروه عن محمد ابن عروة بن الزبير قال عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه. يقول ابن عمر رضي الله يقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنه إنما سمي البيت العتيق رفعه عبد الله بن الزبير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل هذا البيت سمي العتيق هذا البيت سمي العتيق لأن الله اعتقه من الجبابرة لا يمكن أن يظهر عليه أحد الجبابرة يقصمهم الله لا يمكن أن يأتي مكة أحد يريدها بسوء إلا قصمهم الله تعالى ولذا سميت مكة وهي التي تمك أعناق الجبابرة وستقصم أعناق الجبابرة لا يأتي مكة أحد يريدها بسوء إلا قصم الله عنقه تعالى وتقدس. الشاهد أنها سميت الكعبة لأنها مكعبة يعني مربعة المكعب هو المربع مربعة عرضها وطولها سواء والعتيق فإن الله اعتقها من أعناق من الجبابرة لا يظهر عليها أحد يريدها بسوء إلا قسم الله ظهره وقسم عنقه. الشاهد سميت البيت العتيق لأن الله اعتقها من الجبابرة وسميت الكعبة لأنها مكعبة يعني مربعة. الشاهد أن البيت العتيق هو أول بيت وضع للناس بمكة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا يعني حذف عبد الله بن الزبير. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد هذا الذي أقصد أنا هو الذي يروي عن الزهري دائما قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا حذف عبد الله بن الزبير حذف الصحابي. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي وإسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فأنزل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الآية. فقال أبو بكر لقد علمت أنه سيكون قتال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع بن الجراح قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن مسلم البطين قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرج نبيهم ليهلكن. يقول لما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه أبو بكر من مكة قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال أبو بكر أخرج نبيهم ليهلكن. قال أبو بكر أخرج نبيهم ليهلكن يعني سيهلكون الناس انطردوا نبيهم من بلاده لابد أن يهلكوا، هذا رأي ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فنزلت الآية نعم. قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم. قال فنزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال أبو بكر إذن وقع القتال خلاص، إذن لابد من القتال، فصار وقعة بدر ووقعة أحد القتال الآخر، فصار قتال بين المسلمين والمشركين، فنصر الله المسلمين على المشركين في بدر وحسم الحق، فظهر الحق في بدر وقتل من قتل وأسر من أسر. فالشاهد قال أبو بكر ما دام أنهم لم يهلكوا فسيوقع قتال، وهذا القتال وقع، ووقع قتال يوم بدر وغيره. فنزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ذكروا فيها اسم الله. السؤال هنا ربنا تعالى وتقدس ذكر هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، وهي الكنائس، الصلوات هنا الكنائس، فصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ذكر تعالى وتقدس، البيع هذه ومعابد المشركين مع مساجد المسلمين، وامتد على المسلمين ببقاء هذه المعابد، وش وجه الآية، وجه الامتنان، امتنان ربنا تعالى وتقدس أنه حمى معابد المشركين من النصارى واليهود وحمى معابد المسلمين، امتن عليهم بهذا، فما وجه الامتنان هنا؟ تقول وجه الامتنان أن الله تعالى وتقدس دافع عن هذه المعابد من اليهود والنصارى وعن مساجد المسلمين لأنهم في حوزة المسلمين وفي رعاية المسلمين وفي حفظ المسلمين، فلو هدمت معابدهم وهم في حمايتنا وفي عزنا وفي رعايتنا وأن لا يؤتى أحد منهم بسوء، وحتى من قتل معاهدا لم يرح رائعة الجنة، فهم في حوزتنا وفي رعايتنا ونأخذ الجزية منهم، إذا لو هدمت لا يمكن تهدم إلا بذل، إلا إذا ذل المسلمين كما تهدم المساجد، فلا تهدم المساجد إلا من ذل المسلمين، ولا تهدم البيع وهي في حوزتنا وفي رعايتنا وفي ميثاقنا لا يمكن أن تهدم إلا إذا ذل المسلمون، فالمعابد في حوزتنا ونحن آخذين عليها العهد والميثاق وآخذين الجزية على أهلها، لا يمكن تهدم هذه المعابد ولا المساجد إلا إذا ذل المسلمون، فلهذا يمتن تعالى وتقدس لأنه يدافع عنها، عن هذه المعابد بما فيها المساجد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات وهي الكنائس ومساجد ذكروا في اسم الله كثيرا ولينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فشهد الامتنان هنا، وجه الامتنان أننا إذا كانوا في حوزتنا وفي ميثاقنا وعهدنا وفي رعايتنا ونصرنا إذا هدمت معناها ذلة المسلمين، لا تهدم إلا بذل المسلمين، ولكن الله امتن على المسلمين بأن يدفع عنهم، يدفع عن هذه المعابد ما داموا في حوزتنا ويدفع عن معابدنا نحن وهي المساجد. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير أنه قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال رجل أخرجوا نبيه فنزلت أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار أبو بكر بن دار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير. نعم. قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قال لما أخرجوا، يقول بسعيد بن جبير مرسلا يعني يتكلم من عنده لم يرفعه إلى ابن عباس ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول بجبير سعيد لما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر. نعم. قال أبو قال رجل أخرجوا نبيهم. قال رجل يقصد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرجوا نبيهم يعني فالويل لهم لازم من الهلاك. فنزل قوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. يعني معنى هذا أنه سيحصل القتال سيحصل قتال وإن الله سينصر المسلمين على المشركين يحصل قتال ويحصل وقعات وينصر الله المسلمين على المشركين بسبب إخراجهم لنبيهم. وهذا حصل وهذا ما حصل في بدر نصر الله المسلمين وعزهم ورفع شأنهم وظهر الحق على الباطل وأسر من أسر وقتل من قتل وصار يوم بدر أو وقعة بدر أعظم وقعة في الإسلام أعظم وقعة يشتهر بها ويتمنى حضورها كل مسلم من الصحابة الذين ما حضروا. يقول وإن كان بدرا أشهر وأعظم من تبوك يقول كعب بن مالك وإن كانت بدرا أشهر وأعظم من تبوك لا شك أنها أشهر وأعظم. ولهذا اعتنى أهل السير والمغازي في جريدة من حضر بدرا تجد بيان فلان بن فلان فلان بن جريدة من حضر بدر تجدهم وجميع الأشعار التي قيلت في بدر أوردها ابن إسحاق رحمه الله وتلميذه أو مختصر ابن هشام. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.